الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية الأولى إلى الآية السادسة بإذن الله تعالى. سورة الأنعام يقول العلماء إنها مكية، نزلت في مكة، وآياتها 65 و100، ولم يصح حديث في فضلها خاص بها. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد أي الثناء الحسن والذكر الجميل مستحق لله لا لغيره مما تعبدون من دونه من الآلهة، فتلك لا تستحق حمدا ولا ثناء، فإنما الذي يستحقه هو الله سبحانه وتعالى، يستحق الحمد الكامل الذي الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، أي أوجد وأبدع السماوات السبع والأراضين السبع على غير مثال سابق. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق فهو المستحق عليكم الحمد. لا ما تعبدون من دونه وتجعلونه شريكا له من خلقه. حمد الله نفسه تعليما لعباده، أي احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والجعل بمعنى الخلق، أي والذي خلق الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون، أي يعدلون بالله غير الله تعالى، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. هو الذي خلقكم من طين، يعني خلق أباهم وهو آدم الذي هو أصلهم، ومنه خرجوا فانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها. ثم قضى أجلا، أي ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمتعون به وتمتحنون وتبتلون بما يرسل إليكم به رسله. وأجل مسمى عنده وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر. ثم مع هذا البيان التام وقطع الحجة أنتم تمترون، تشكون في قيام الساعة. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو المعبود في السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك. انظروا، هذه عقيدة من؟ عقيدة الجهمية الأول بأن الله في كل مكان، وهي التي انتشرت اليوم بشكل كبير جدا بين الناس. ما السبب؟ السبب هو سيطرة أهل البدع والضلال على الدول الإسلامية، سيطروا عليها وحملوا الناس بالسيف على عقائدهم، فنشروا هذه العقائد الفاسدة بين الناس، مع أن السلف رضي الله عنهم كانوا ينكرون هذه العقيدة إنكارا شديدا، لكن هي التي انتشرت بين الناس اليوم. قال ابن كثير رحمه الله: فالأصح من الأقوال، يعني من الأقوال في تفسير هذه الآية، وليس كما فسره أهل البدع والضلال واحتجوا بها على أن الله في كل مكان، لا، قال: فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول، كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا يكون قوله: يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله باختصار. قال تبارك وتعالى: يعلم سركم وجهركم، فلا يخفى عليه شيء، ويعلم ما تكسبون ما تعملون من الخير والشر، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. وما تأتيهم يعني المشركين من آية من آيات ربهم حجة وعلامة ودلالة من حجج ربهم ودلالاته على وحدانيته وحقيقة نبوتك يا محمد وصدق ما أتيتهم به من عندي، إلا كانوا عنها أي عن الآية التي أتتهم معرضين تاركين لها مكذبين بها. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقد كذبوا بالحق، ذلك الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا به وجحدوا نبوته لما جاءهم، فقال الله لهم متوعدا على تكذيبهم إياه وجحودهم نبوته فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤه، أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، إلى آخر الآية. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، يعني الأمم الماضية، أي ألم يرى هؤلاء المكذبون بآياتي الجاحدون نبوتك كثرة من أهلكت من قبلهم من الأمم الماضية، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم ما لم نعطكم من الأموال والبنين وغير ذلك. قال الطبري رحمه الله، أمطرت فأخرجت لهم الأشجار ثمارها، وأعطتهم الأرض ريع نباتها، وجابوا صخور جبالها، وذرت عليهم السماء بأمطارها، وفجرت من تحتهم وتفجرت من تحتهم عيون المياه بينابيعها بإذني، فغمطوا نعمة ربهم وعصوا رسول خالقهم وخالفوا أمر بارئهم وبغوا حتى حق عليهم قولي، فأخذتهم بما اشترحوا من ذنوبهم وعاقبتهم بما اكتسبت أيديهم، وأهلكت بعضهم بالرجفة وبعضهم بالصيحة وغير ذلك من أنواع العذاب. وأرسلنا السماء يعني المطر عليهم مدرارا، أي غزيرة دائمة، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، من تحت مساكنهم، فينبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يشكروا الله على نعمه، بل أقبلوا على الشهوات وألهتهم أنواع الملذات، فجاءتهم الرسل فكذبوهم فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم. وأنشأنا خلقنا وابتدأنا من بعدهم قرنا آخرين، فابتدأنا خلقا سواهم، فهذه سنة الله في الأمم السابقة واللاحقين، فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم واحذروا. والله أعلم، والحمد لله، والله الموفق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية السابعة إلى العاشرة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، الآية. ولو نزلنا عليك يا محمد كتابا في قرطاس، لو نزلنا من السماء صحفا فيها كتابة. قال أهل العلم القرطاس الصحيفة. فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ومسوه بأيديهم وقرأوه، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر بين واضح، سحرت به أعيننا، ليست له حقيقة ولا صحة. معناه أنهم لم يصدقوا به ولا ينفع معهم شيء. قالوا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، على محمد صلى الله عليه وسلم ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، أي لوجب العذاب وفرغ من الأمر، ثم لا ينظرون، أي لا يؤجلون ولا يمهلون. وقال قتادة، لو أنزلنا ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين. ولو جعلناه ملكا يعني لو أرسلنا إليهم ملكا لجعلناه رجلا، يعني في صورة رجل آدمي ليتمكنوا من مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم، فلا يدرون أملك هو أو آدمي. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك يا محمد. هؤلاء يعزي الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فحاق فنزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم نزل بهم من العذاب والنقمة جزاء استهزائهم. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. والله أعلم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 11 إلى الآية 18. قال الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المستهزئين: سيروا في الأرض معتبرين. قال البغوي: يحتمل هذا السير بالعقول والفكر، ويحتمل السير بالأقدام. المهم، المقصود من هذا أن تعتبروا بما تروا أمامكم في الأرض، لأنه قال: ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار، هذا جزاء تكذيبهم. فيحذر الله سبحانه وتعالى المشركين أن يصيبهم ما أصاب الأمم الماضية من قبلهم الذين كذبوا الرسل، فعذبهم الله بتكذيبهم. قل لهم يا محمد: لمن ملك ما في السماوات والأرض؟ ثم أخبرهم: قل لله، أي ذلك لله الذي استعبد كل شيء وقهر كل شيء بملكه وسلطانه، لا للأوثان ولا لما يعبدونه ويتخذونه إلها من الأصنام وغيرها التي لا تملك لأنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. كتب، أي قضى على نفسه الرحمة، فهو رحيم بالعباد، لا يعجل بالعقوبة ويقبل التوبة، فتوبوا إليه. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء العادلين بي الجاحدين نبوتك يا محمد إن تابوا وأنابوا قبلت توبتهم، وإني قد قضيت في خلقي أن رحمتي وسعت كل شيء. لا يجمعنكم، لام القسم، كأنه قال: والله لا يجمعنكم الله إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى سيجمعكم إلى هذا اليوم، فيحشركم إليه جميعا، ثم يؤتى كل عامل منكم أجر ما عمل من حسن أو سيء. الذين خسروا أنفسهم غبنوها، أي أهلكوها وضيعوها بشركهم، فهم لا يؤمنون، لا يوحدون الله، ولا يصدقون بوعده ووعيده، ولا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وله ما سكن في الليل والنهار، قال الطبري: وله ملك كل شيء، لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن الليل والنهار، وهو السميع لما يقولون. السميع لما يقول المشركون وغيرهم، العليم بما يسرونه في أنفسهم وما يظهرونه بجوارحهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو يحصيه عليهم ليوفي كل إنسان ثواب ما اكتسب وجزاء ما عمل. قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين عليك إخلاص التوحيد لربك، الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أغير الله أتخذ وليا؟ أي ربا ومعبودا وناصرا ومعينا. قال الطبري: أي أشياء غير الله تعالى أتخذ وليا وأستنصره وأستعينه على النوائب والحوادث، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون مني هذا. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما ومبتدئهما، وهو يطعم ولا يطعم أي هو يرزق ولا يرزق. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة. والإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لأمر الله والخضوع والتذلل له بالعبادة. ولا تكونن، يعني وقيل لي ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للذين يدعونك إلى اتخاذ الآلهة أولياء من دون الله ويحثونك على عبادتها، قل لهم: أغير الله فاطر السماوات والأرض وهو يرزقني وغيري ولا يرزقه أحد أتخذ وليا، هو له عبد مملوك وخلق مخلوق. وقل لهم أيضا: إني أمرني ربي أن أكون أول من أسلم، يقول أول من خضع له بالعبودية وتذلل لأمره ونهيه وانقاد له من أهل دهري وزماني. ولا تكونن من المشركين، يقول وقل وقيل لي لا تكونن من المشركين بالله الذين يجعلون الآلهة والأنداد شركاء. قل لهؤلاء المشركين: يا محمد إن ربي نهاني عن عبادة شيء سواه، وإني أخاف إن عصيت ربي فعبدت غيره عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة. وصفه تعالى بالعظم لعظم هوله وفظاعة شأنه. من يصرف عنه، يعني من يصرف العذاب عنه يومئذ، يعني من يصرف عنه، من يصرف عنه يعني من يصرف العذاب عنه يومئذ، يعني يوم القيامة، يعني من ينجيه الله من العذاب يوم القيامة فقد رحمه. وذلك أي صرف الله عنه العذاب يوم القيامة ورحمته إياه الفوز، أي النجاة من الهلكة والظفر بالمطلوب. المبين أي النجاة البينة الظاهرة. وإن يمسسك الله بضر، أي يصبك الله بشيء يضرك، فلا كاشف لا رافع له لهذا الضر إلا الله. وإن يمسسك يصبك بخير عافية ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والضر. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: والله الذي أصابك بذلك فهو على كل شيء قدير، هو القادر على نفعك وضرك، وهو على كل شيء يريده قادر، لا يعجزه شيء يريده ولا يمتنع منه شيء طلبه، ليس كالآلهة الذليلة المهينة التي لا تقدر على اجتلاب نفع على أنفسها ولا غيرها، ولا دفع ضر عنها ولا غيرها. يقول تعالى ذكره: فكيف تعبد من كان هكذا؟ أم كيف تخلص العبادة وتقر لمن كان بيده الضر والنفع والثواب والعقاب وله القدرة الكاملة والعزة الظاهرة؟ انتهى كلامه رحمه الله. وهو القاهر فوق عباده، وهو المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. قال الطبري رحمه الله: القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده، المذل لهم، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقه بقهره إياهم وهم دونه، وهو الحكيم في أمره، الخبير بأعمال عباده وبمصالح الأشياء ومضارها. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 19 إلى الآية 24. قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون نبوتك، أي شيء أكبر شهادة؟ يعني من أعظم الأشياء شهادة؟ أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا تقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثم قل لهم: الله هو أكبر الأشياء شهادة، شهيد بيني وبينكم على ما أقول. الله الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم على ما أقول، وشهيد لي بالحق ويشهد عليكم بالباطل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأخوفكم به أيها المشركون المكذبون، ومن بلغ وأخوف به من بلغ القرآن من العرب والعجم وجميع الناس إلى يوم القيامة، وأخوفكم به نزول عذاب الله بكم إن لم تؤمنوا بي وبما جئت به. قال غير واحد من السلف: ومن بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. ماذا يفيدك هذا؟ يفيدك بأن من بلغه القرآن لا عذر له أبدا. من بلغه القرآن وهو قادر على فهم كلام الله تبارك وتعالى لا عذر له. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الجاحدين نبوتك، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان والأصنام. قل يا محمد إن شهدتم أنتم فأنا لا أشهد بما تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، بل أجحد ذلك وأنكره. قل إنما هو إله واحد، إنما هو معبود واحد لا شريك له، وإنني بريء مما تشركون به من الأوثان والأصنام وغيرها. فهذا حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية لله ونفيها عما عداه. الذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل يعرفونه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفونه بصفته المذكورة في كتابهم، كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان، أي يعرفونه ولا يشكون فيه، كما يعرفون أبناءهم ويميزونه من بين الصبيان ولا يشكون فيهم. الذين خسروا أنفسهم منهم، أي أهلكوهم وألقوهم في نار جهنم بعدم إيمانهم فهم لا يؤمنون به. ومن أظلم أكثر ممن افترى اختلق على الله كذبا فزعم أن له شريكا مع خلقه وإلها يعبد من دونه، كما قاله المشركون من عبدة الأوثان، أو ادعى له ولدا أو صاحبة كما قالته النصارى، أو كذب بآياته يعني القرآن. إنه لا يفلح الظالمون الكافرون. ويوم نحشرهم جميعا أي العابدين والمعبودين يعني يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة تشفع لكم عند ربكم. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم يكن جوابهم عن السؤال الذي اختبرناهم به، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن جوابهم واعتذارهم لأنفسهم حين يسألون ويختبرون إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. فلم يكن لهم جواب إلا أنهم أنكروا أنهم أشركوا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر متعجبا منهم كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم بالباطل وتبريهم عن الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام، وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها، فبطل كله في ذلك اليوم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنعام من الآية 25 إلى الآية 30 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إلى آخر الآيات. قال: ومنهم، أي من هؤلاء المشركين، من يستمع إليك، من يستمع إلى القرآن وما تدعوهم إليه من توحيد الله وأمره ونهيه، ولا يفهم ما تقول، إنما يسمع صوتك وقراءتك وكلامك ولا يفهم ما تقول، لأن الله قد جعل على قلبه أغطية تمنعه من الفهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني أغطية، أكنة جمع كنان وهو الغطاء، أن يفقهوه، أن لا يفقهوا، أي لكي لا يفهموا. وهذا طبعا حصل نتيجة عدم إيمانهم به، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا. وفي آذانهم وقرا صمما وثقلا، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن. قال قتادة: يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا، كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تدري ما يقال لها. وإن يروا كل آية، الآيات والدلالات والحجج الكثيرة الدالة على صدقك يا محمد، إن يروها لا يؤمنوا بها، لا يصدقون بها، حتى إذا جاءوك أيها الرسول بعدما رأوا الآيات الدالة على صدقك يجادلونك، أي يخاصمونك. يقول الذين كفروا، الذين جحدوا آيات الله وأنكروا حقيقتها، يقولون لنبي الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لهم الحق بأدلته، يقولون: إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني ما هذا الذي نسمع منك إلا أحاديث القوم الماضين التي لا حقيقة لها، مجرد حكايات يعني. وقال بعض أهل العلم من أهل اللغة: معنى الأساطير الخرافات والترهات. وهم هؤلاء المشركون ينهون عنه، أي ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه، أي يتباعدون عنه بأنفسهم، وإن يهلكون، أي وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله وإعراضهم عن تنزيله وكفرهم بربهم إلا أنفسهم، أي لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم، وما يشعرون وما يدرون أن أفعالهم ستعود عليهم بالهلاك. ولو ترى يا محمد هؤلاء المشركين إذ وقفوا، يعني حبسوا على النار، يعني في النار، أي لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجبا. فقالوا: يا ليتنا نرد، يعني إلى الدنيا، حتى نتوب ونرجع ونراجع طاعة الله، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المصدقين بالله وحججه ورسله متبعي أمره ونهيه. بل بدا لهم، أي ليس الأمر على ما قالوا إنهم لو ردوا لآمنوا، لا، بل بدا لهم، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون من قبل من كفرهم ومعاصيهم، يعني أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخر. ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا، يعني لما لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والمعاصي، وإنهم لكاذبون في قولهم: لو رددنا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين، لأنهم قالوه خشية العذاب لا إيمان بالله، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا إخبار عن إنكارهم البعث. قال بعض السلف: أي لو ردوا لعادوا إلى إنكار البعث بعد الموت كما أنكروه سابقا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه، قال الله تبارك وتعالى لهم: أليس هذا بالحق؟ يعني عندما يأتون يوم القيامة ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول لهم: أليس هذا بالحق؟ يعني أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ قالوا: بلى وربنا، إنه لحق. قال ابن عباس: هذا في موقف، وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، في موقف آخر. وفي القيامة مواقف، ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بما كنتم تكذبون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. طيب إلى هنا نكتفي بهذا القدر، الحمد لله.